الليلة والليلة بقينا عينا. الليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عينا. والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عينا. والليلة الفرحة الليلة والليلة الفرحة الليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عينا. والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عينا. يا قمر الليالي يا عريس والله ويا غالي. يا قمر الليالي يا عريس والله ويا غالي. يا قمر الليالي يا عريس والله ويا غالي. يا قمر الليالي يا عريس والله ويا غالي. اسمك دايما بالعالي احلى ليلة يا شباب. ليلة ليلة ليلة احلى ليلة يا شباب. ليلة ليلة ليلة احلى ليلة يا شباب. ليلة ليلة ليلة احلى ليلة يا شباب. يا عريس اتهنى معنا عرسك خلي عالسنة. يا عريس اتهنى معنا عرسك خلي عالسنة. يا عريس اتهنى معنا عرسك خلي عالسنة. يا عريس اتهنى معنا عرسك خلي عالسنة. يا عريس اتهنى معنا عرسك خلي عالسنة. عرسك خلي عالسنة احلى ليلة يا شباب. ليلة ليلة ليلة احلى ليلة يا شباب. ليلة ليلة ليلة احلى ليلة يا شباب. ليلة ليلة ليلة احلى ليلة يا شباب. والليلة عليا طار والدمع سلسل سال. والليلة عليا طار والدمع سلسل سال. والليلة عليا سلسل سلسل.